وهذه سائلة فضيلة الشيخ تقول، وهي مسافرة غدا كما قال صاحب السؤال، تقول السائلة: أنا فتاة متدينة حضرت للعمرة مع والدي، أرجو توجيه النصح لهم لأني حزينة، ومشكلتي أن ابن عمي اللي تمت خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة. خطبتي له ولا خطبته لها؟ خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة، ولكن يوجد لي زميل بالعمل متدين وعلى خلق له مشاكل مع أسرته، وكثيرا ما أقوم بمصالحته مع زوجته، في إحدى المرات طلب مني الزواج فوافقت على طلبه، ولكن هنا مشكلة أسرته، هل أكون مخطئة؟ أرجو توجيه النصح لي ولأسرتي، جزاكم الله خيرا. أما كون أهلها يجبرونها على أن تتزوج بشخص لا تريده فهذا حرام عليهم ولا يحل لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. والمرأة راعية على نفسها وهي مسؤولة عن تحصين فرجها، وكونها تجبر على شخص لا تريده لا شك أنه عدوان عليها وظلم لها، والغالب أن نتيجة هذا النكاح تكون نتيجة سيئة. وأما كونها رغبت في أن تتزوج بشخص آخر زميل لها في العمل فهذه مشكلة، لأن هذا الزميل في العمل يجب أولا أن تبحث هي عن دينه وخلقه، إذا كان ذا دين وخلق فلتتزوج ولا حرج عليها في ذلك. أما بالنسبة لأسرته فإنه من المعلوم أن المرأة في الغالب لا ترضى أن يتزوج زوجها عليها امرأة أخرى، ولكني أحب أن هذا الحاجز يكسر بالنسبة للنساء، وأن نحاول إزالة هذه العراقيل، وأن نقول إن تعدد الزوجات أمر ثابت شرعا، وهو أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان له زوجات متعددات، فلا حرج على الإنسان أن يتزوج بامرأة أخرى، بل إن تزوجه بامرأة أخرى إذا كان قادرا قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة اجتماعية أفضل من اقتصاره على الواحدة، قدرة مالية والثاني والثالث اجتماعية، قدرة مالية عنده مال يستطيع أن يتزوج به، أما أن يذهب يستدين ليتزوج امرأة أخرى فهذا خطأ. قدرة بدنية يعني أنه يقدر أن يعطي كل من الزوجتين حقها، قدرة اجتماعية بحيث يكون ذا عدالة يستطيع العدل بين الزوجتين أو أكثر، فإن لم يكن قادرا على العدل فقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم، إيش الزمالة؟ نعم الزمالة مشكلة يا إخوان، ربما إن في بلد لا يرون بهذا شيئا، ما هي خالف، هي متدينة، هي وعلى كل حال هذه ما نستطيع أن نتكلم عليها، لا نستطيع أن نتكلم عليها. الإخوان يقول إنها مضى كم ثانية؟ باقي الساعة الطويل ونجعل لكم إلى الساعة السابعة، ما في مانع. يلا توجيه لإيش؟ توجيه لإيش؟ الزمالة يا إخوان ليس معناها أنها اتخذت أخدانا أو صاحبته، قد يكون يجمع بينهما العمل لكن لا علاقة لها به ولا علاقة له بها، ومع ذلك نحن ضد المدارس الاختلاط، ونرى أن ولاة الأمور في البلاد التي تبيح الاختلاط قد جنوا على شعوبهم جناية عظيمة سيحاسبون عليها بمجرد ما يخرجون من الدنيا. وسيجازيهم الله عليه يوم القيامة، وأنهم جنات على الرعية، وأنهم تلقوا هذا من الكفرة من الغرب أو من الشرق، ولا نقر أبدا مسألة الاختلاط لا في الطب ولا في الكيمياء ولا في أي مادة من المواد، لأنه بالإمكان أن نحضر للنساء نساء وللرجال رجالا وتمشي الأمور. ولكن مع الأسف الشديد أن أولئك القوم الذين صاروا مختلطين استعمرهم الاستعمار الكافر مدة طويلة، وغير منهاج حياتهم، وغير حتى أفكارهم وعقيدتهم، إلا في الصحوة القريبة هذه التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغير بها المسلمين إلى أحسن. لكن أنا أشهد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يمكنون شبابهم وشاباتهم من الاختلاط في المدارس أنهم خائنون لشعبهم، وأنهم مجرمون والعياذ بالله في هذه المسألة، وأن الواجب عليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان فك هؤلاء عن هؤلاء، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا لو اتقوا الله، لكن هم لا يبالون بمثل هذه الأمور. أليس يوجد نساء طبيبات، نساء ممرضات يمكن أن يعلمنا الفتيات؟ ويوجد أيضا أطباء رجال وممرضين رجال يعلمون الشباب وتنتهي المسألة. لكن نسأل الله أن يحيي قلوب هؤلاء وأن يجعلهم من الرعاة الذين يحسنون رعاية الخلق. نعم.